قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لجليس السوء بنافخ الكير، فهو إما أن يمتد ضرره إليك فيحرق ثيابك بالنار، أو أن تجد منه على الأقل رائحة خبيثة، وكذلك جليس السوء، فهو قد يعتدي على صاحبه لسوء نيته وفساد طويته، فقد يتظاهر أمامه بالمحبة والإخلاص، ولكنه يكيد له في الخفاء، وإن لم يفعل ذلك فإن مجرد صحبته إياه تكسبه سمعة سيئة وتفسد سلوكه بما يتأسى به فيه من الأخلاق السيئة والعادات الرذيلة، وإنه لتشبيه بليغ. فهل يستوي الجلوس في حوانيت أهل الطيب مع الجلوس في حوانيت نافخ الكير؟ فكذلك هل يستوي الجليس الصالح مع جليس السوء؟ إن الجليس هو الذي يوجه جليسه ويدير سلوكه نحو الحسن والسيء، وكم من إنسان كان صالحاً مستقيماً على الطريق المستقيم ينشر الخير ويحذر من الشر، ثم اعترضه في حياته قرين سوء فأفسد عليه تفكيره وأحال استقامته إلى اعوجاج وصلاحه إلى فساد وجده إلى هزل. وكم من إنسان كان يعيش حياة اللهو والسفه، يصرف طاقته التي من الله بها عليه في أمور تعود عليه وعلى مجتمعه بالضرر العاجل أو الآجل، لا يكاد يلزم الطريق المستقيم حتى تعصف به الأهواء فتوقعه بعيداً في مهاوي الطرق المنحرفة، ثم هيأ الله له جليساً صالحاً فبدأ يبني فيه ويهدم بحكمة وروية وهدوء بال، كلما هدم فيه خلقاً سيئاً بنى فيه خلقاً صالحاً يحل محله ويشغل فراغه، حتى جعل منه عضواً صالحاً يشارك في بناء مجتمعه نحو الفضيلة والصلاح. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.